إليك عني فمال سلوان من شاني يكفيك ما سلام خدي من شاني يكفيك ما سلام خدي من شاني يا عاذلي كيف أسلو عن هوى رشائي به تسليت عن صبري وسلواني به تسليت عن صبري وسلواني لا تشتغل بفقر عنك في شغل بما أكابد من شجو وأشجان روح عن هوايا وخلي ما بين أحشائي ونيراني نصحت والنصوم ما كان أغناك عن هذا وأغناني ما كان أغناك عن هذا وأغناني يا بارد القلب قلبي منك في لهب وراقد الجفن قد أسرت أجفاني حفظنا عهد صحبته في الحب أين مواثيقي وأيماني أحينما غبت والأيام ما تبدي الكمينين من حقد وشنآن نسيت محض ودادي فيك وعجبا ولم تزل قيد فكري كيف فتنساني أضير البعد قلبا منك أعرفه أم هل سمعت ما قال الحاسد الشاني أنا الذي لم يغيرني جفاك ولا